Book 2 ثمانية أوتة أوقات الساعة كلوكسليت إذا سمحت أنسكول من فضلك كم الساعة؟ باد إر كلوكن؟ شكرا جزيلا. Mange tak. إنها الواحدة. Klokken er et. إنها الثانية. Klokken er to. إنها الثالثة. Klokken er tre. إنها الرابعة. Klokken er fire. إنها الخامسة. Klokken er fem. إنها السادسة. Klokken er seks. إنها السابعة. Klokken er syv. إنها الثامنة. Klokken er otte. إنها التاسعة. Klokken er ni. إنها العاشرة. Klokken er ti. إنها الحادية عشرة. Klokken er elleve. إنها الثانية عشرة. Klokken er tolv. الدقيقة فيها ستون ثانية. Et minut har 60 sekunder. الساعة فيها ستون دقيقة. En time har 60 minutter. اليوم فيه 24 ساعة. Et døgn har 24 timer.